في ايه يا ست؟ لا مؤاخذة يا ابني، بس رجلك شوي. في ايه بس يا ست؟ بس بدور يا ابني، بدور رجلك شوي يا ابني. في ايه بس؟ يا اختي هي راحت فين؟ هي ايه دي يا ست؟ وانت مالك؟ رجلك شوي بقى، خلينا ندور. يا ست عايز اتفرج بقى، مش عارف اتفرج وانا مشعلق رجلي كده. طب ما تدور معايا يا ابني. ادور على ايه بس؟ على ايه؟ هي ايه دي؟ شوفها كده، شوفها لي كده في تانية بنطلونك. هي ايه بس يا ستي؟ نص فرنك؟ لا. نص ريال؟ لا. نص جنيه؟ لا. نص رطل؟ نص رطل ايه يا جدع انت؟ نص رطل ايه اللي هيقع مني؟ نص رطل مفتحة مثلا؟ لا. امال ايه بس اللي بدور عليه؟ رجلي نمني. اصل بس وانا قاعدة اتفرج على السينما وقعت مني بقى ايه، حتة لبانة. يا خبر اسود، يا خبر اسود، بقى قلقتيني وضيعت مني نص الفيلم وزعلقت رجلي نص ساعة عشان وقع من بقك حتة لبانة بس. اه وفيها ايه يعني لما تقع من بقك حتة لبانة؟ لا